بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لضيفنا وشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعه معنا في هذه الحلقات الطيبه المباركه ان شاء الله. فشيخنا يشرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ومختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله الجميع. ووصلنا مع شيخنا، طبعا نحن معه في كتاب الغسل، في باب الوضوء قبل الغسل، وما زلنا في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، حيث تفضل الشيخ بشرحه ثم ذكر أطرافه، وقد وصلنا مع شيخنا إلى الطرف السادس من أطراف هذا الحديث. وكنتم شيخنا قد ختمتم في اللقاء الماضي بكلام ابن الملقن رحمه الله تعالى. أقرأ الحديث ثم تبدأون شرحكم حفظكم الله. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الموضع السادس من مواضع التخريج لحديث ميمونة من صحيح البخاري، وبدأنا به وذكرنا كلام بعض الشراح كابن حجر والخطابي وابن الملقن، ثم بعد ذلك نتابع الأقوال لشراح الحديث ونوضح ما يحتاج إلى توضيح من أقوالهم. نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. يقول العيني: قولها وسترته، زاد ابن فضيل عن الأعمش بثوب أي غطيت رأسه. وقال بعضهم العيني، إذا قال بعضهم يعني ابن حجر ينقل منه بكثرة ويفيض النقل ويطيله، وإذا لم يرد الرد عليه ما يشير إليه، وإذا أراد نقض كلامه قال بعضهم. وقال بعضهم يعني ابن حجر: الواو فيه حالية وغطيته. نعم، الواو فيه حالية، هذا يعني ابن حجر قال الواو حالية وغطيته، والحال أنها غطته. قال العيني: ليس كذلك، بل هو معطوف على قوله وضعته. الواو واو الحال لا شك أنها تدخل على الجمل، لا سيما في مثل هذا الموضع في التي أولها الماضي، والمضارع قد يجرد منها إذا كان مثبتا. ابن مالك يقول: وذات بدء بمضارع ثبت، حوت ضميرا ومن الواو خلت. وذات بدء بمضارع ثبت غير منفي، حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعدها نو مبتدأ، له المضارع اجعلن مسندا، يعني خبر. قال العيني: ليس كذلك، بل هو معطوف على قوله وضعته. نعم. قولها فصب على يده معطوف على محذوف، أي فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على يده، والمراد من اليد الجنس، فصح إرادة كلتيهما منه. فصب على يده المراد من اليد الجنس، فصح إرادة كلتيهما يعني اليدين، يعني فصب على يديه. أحيانا يأتي اللفظ في النص بالمفرد المضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عاتقه مفرد مضاف يفيد العموم يعني على عاتقه. وقال بعضهم ما حاصله أن فصب عطف، أن فصب عطف على وضعت، والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسل. قال العيني هذا تصرف من ليس له ذوق من معاني التراكيب، وكيف يكون الصب معقبا بالوضع وبينهما أغسال أخر، ولا يجوز تفسير صب بمعنى شرع. صب بمعنى شرع، وما المانع من يفسر الماضي بمعنى شرع؟ لأن الماضي يأتي ويراد منه الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل، ولذلك قيل له ماضي. ويأتي ويراد به الشروع، يعني المعنى إذا ركع فاركعوا أنه إذا فرغ من الشروع من الركوع اركعوا، إذا شرع فيه. إذا شرع فيه. ويأتي ويراد به إرادة الفعل، يعني قبله إرادة الفعل. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا دخل. والمراد إذا أراد الدخول، وقد جاء في رواية في الصحيح مفسرة لهذا. جميل. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة. فالمقصود أن إذا شرع أو إذا اغتسل مقصود به شرع في الغسل، هو معناه أنه إذا فرغ من الغسل. لا، في أثنائه. وقال الكرماني قوله فصب هو معطوف على محذوف، أي فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على يده. قال ابن حجر ولا يتعين ما قاله، يعني الكرماني، بل يحتمل أن يكون الوضع معقبا بالصب أو معقبا بالصب على ظاهره. والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع، والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع، وضع الماء. والأخذ فأخذ بيمينه، فالأخذ هو عين الصب هنا قبل الصب، الصب تعقب الأخذ هنا. والمعنى وضعت له إناء ماء فشرع في الغسل، ثم شرحت الصفة رضي الله عنها وارضاها، فغسلها مرتين، مرة أو مرتين. قال سليمان والمراد به المذكور في أصل الحديث، نعم سليمان المراد به ابن مهران الأعمش الراوي للحديث، قال حدثنا الأعمش. وقائل ذلك أبو عوانة، قائل قال سليمان هو الراوي أبو عوانة، وأبو عوانة صاحب المستخرج أو غيره؟ لا، صاحب المستخرج متأخر. متأخر اسمه الوضاح اليشكري. أبو عوانة الراوي، إيه اسمه الوضاح، من رواة الصحاح والسنن، اسمه الوضاح. وبعض المفتونين، لأن اسم أبي عوانة مصحف في بعض طبعات كتب الرجال إلى وضاع، ويريد أن يضعف حديثا صحيح البخاري، صحيح على كل حال، صحيحا في طريقه أبو عوانة هذا، وضعفه على أساس أن فلانا سئل عن أبي عوانة من الأئمة قال ذاك وضاع، ويريد أن يقول وضاحي ليميزه من غيره. فاستغل هذه الغلطة، ثم وصل إلى ما يريد ولن يصل، وراءه الأئمة الجهابذة ولله الحمد، نعوذ بالله من الهوى، كله انتصارا لشيخ له. وقائل ذلك أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، غير أبو عوانة الإسفرائيني صاحب المستخرج، ذاك متأخر، هذا يروي عنه البخاري ومسلم، والمستخرج للمتأخر على صحيح مسلم. وفاعل اذكر سالم ابن أبي الجعد، وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ولابن فضيل عن الأعمش فصب على يديه ثلاثا ولم يشك، فصب على يديه ثلاثا ولم يشك، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، غير ذلك. فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر، فكأن الأعمش كان يشك مرتين أو ثلاثا في رواية ابن فضيل عن الأعمش قال فصب على يديه ثلاثا، ورواية ابن فضيل متأخرة عن الأعمش عن غيره. المقصود أن من لم يشك مقدم على من شك، فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر. قوله ثم تمضمض، وللأصيل مضمض بغير تاء، قوله وغسل قدميه كذا لأبي ذر، وللأكثر فغسل، في رواية أبي ذر وغسل، وللأكثر من الرواة رواة الصحيح فغسل بالفاء، قوله فقال بيده أي أشار، قال بيده أي أشار، وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم. نظيره قوله ولم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، والأصل يريدها لكنه جزم بلم، ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف، يعني لم يردها، فقد صحف وأفسد المعنى، نقيض المراد، يعني لم يردها يعني رفضها، ولم يردها يعني أخذها، فقد صحف وأفسد المعنى. وقد حكى في المطالع أنها رواية، أنها رواية ابن السكن للصحيح، قال وهي وهم. وقد حكى صاحب المطالع، من صاحب المطالع؟ ابن قرقول على وزن عصفور، والمطالع مطالع الأنوار مختصر من مشارق الأنوار للقاضي عياض، الأصل المشارق، والمشارق في غريب الصحيحين والموطأ ثلاث كتب، وهو كتاب من أنفس كتب الغريب. نعم. والمطالع مختصر له، مختصر له. يقول الشاعر الناظم مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق بالغرب. المطالع مطالع الأنوار لقي قبول، لقي قبولا، ونقول الشراح عنه أكثر من أصله المشارق، الشراح اعتنوا به وينقلون عنه. على كل حال القبول من الله جل وعلا، ويبقى المشارق هو الأصل، والمطالع كتاب اختصاره متميز وهو مفيد لطالب العلم. وقد حكى في المطالع أنها رواية ابن السكن لم يردها، قال وهي وهم، لا شك أنها وهم. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها، وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوبا فلم يأخذه، والله أعلم. وفي شرح الكرماني: ولم يردها مشتق من الإرادة لا من الرد. وفي الحديث: خدمة الزوجات للأزواج. أم المؤمنين وضعت الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معروف ومستفيض في نصوص الشريعة بالمعروف، كما أنه يقدم لها ما تحتاجه ولا يحيجها إلى أحد. فالمسألة تبادل المصالح بالمعروف، فلا تشق عليه في نفقتها ولا في خدمتها فيما تحتاج إليه، ولا يشق عليها في خدمته، خلافا لمن يشدد في مثل هذا الباب ويقول أن العقد، عقد النكاح في مقابل المعاشرة فقط وليس عليها خدمة، وفي مقابل ذلك أنها لو مرضت لم يجب عليه علاجها، ولو ماتت لم يجب عليه كفنها. هذه مشاحنة ومشاحة لا تأتي الشريعة بمثلها. خدمة أمهات المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة ومستفيضة، وكذلك زوجات الصحابة وغيره. أسماء بنت أبي بكر تأتي من مزرعة الزبير بما يحتاج إليهم بالبيت من المزرعة على بعير، هذه خدمة. أي خدمة؟ وهذا معروف مستفيض في حياة المسلمين في شتى العصور، من عصر النبوة إلى عصرنا هذا. والموضع السابع من مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري في الكتاب نفسه، كتاب الغسل. نحتاج أن نقول في الكتاب نفسه، لماذا؟ لأنه قد يخرج طرفا من أطراف هذا الحديث في آخر الصحيح، في باب من توضأ من الجنابة ثم غسل جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم. ابن عباس والعباس أبوه وأم المؤمنين ثلاثة، فيجمع الضمير. رضي الله عنهم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى وغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. قال القسطلاني في رشاد الساري: باب من توضأ في غسل الجنابة ثم غسل سائر أي باقي جسده فلم يعد، بضم الياء من الإعادة، غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى، كذا في رواية أبي ذر ولغيره بإسقاطها منه، كلمة منه. نعم. باب من توضأ في غسل الجنابة ثم غسل سائر أي باقي جسده ولم يعد، بضم الياء من الإعادة، غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى، كذا في رواية أبي ذر منه ولغيره بإسقاطها، إسقاط كلمة منه. وقال ابن حجر: سقط من أواخر الترجمة لفظ منه من رواية غير أبي ذر، قلت هي لا توجد في المطبوع مع فتح الباري، مع أنها هي الرواية المعتمدة عند ابن حجر، رواية أبي ذر، رواية أبي ذر، فحصل اللبس في فهم كلامه فليعلم. نعم. هي الذي يقرأ كلام ابن حجر يطبق على النسخة المطبوعة مع فتح الباري يقع في كلامه اللبس. وأشرنا مرارا أن الذي طبع البخاري مع فتح الباري أولا لم يحسن في إدخال الفتح في إدخال المتن في فتح الباري، لأن ابن حجر ما أدخله، ما في متن فتح الباري الأصل. يبدأ في الشرح مباشرة، هو شرح متتابع، ولكن الطابع اجتهد نعم وأدخل المتن من أجل أن تقرب الفائدة لطالب العلم، لكن ليته لما تصرف أدخل المتن الموافق للشرح، ما يدخل المتن غير موافق للشرح. إذن بهذا شيخنا الكريم نختم هذه الحلقة وقد انتهت دقائقها. شكرا جزيلا لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، كنتم معنا شارحا لهذا الكتاب وهذا السفر العظيم مختصر صحيح البخاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم مستمعي الكرام في علمه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. أشكركم أحبتنا المستمعين الكرام، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.